نفع الله بكم. هنا سائل يقول هل يأثم العائن بإصابة أخيه بالعين؟ أكيد يأثم، من عانى أخاه متعمدا فإنه آثم، لو قتل فإنه قاتل نفسه، بعضهم قال قصاص.